والجواب عن ذلك أن القرآن الكريم كتاب من عند الله، والله سبحانه وتعالى هو الذي يبين أو لا يبين بمقتضى الحكمة التي يراها ولا نراها، ويعلمها ولا نعلمها. فالله سبحانه وتعالى أرسل الأنبياء ولم يؤتي كثيرا منهم الملك، مع أن قومهم قالوا لو يؤت سعة من الملك نحن نصدق بنبوته، والله سبحانه وتعالى لم يؤتي أولئك الأنبياء الملك. وبعض الأنبياء قال قومهم لو أنزل معه ملك، والله سبحانه قادر على أن ينزل الملك ولكنه لم ينزل، مع أن أولئك كانوا يقولون لو أنزل معه ملك لآمنا، لماذا لا ينزل الملك ويحسم الأمر؟ نحن لا نعلم ما هو الغرض من بيان بعض الآيات وعدم بيان البعض الآخر منها، هذا يتبع الحكمة الإلهية التي لا يطلع عليها الإنسان. هذا هو الجواب الحلي في المسألة. وأما النقض فقد ذكرنا نقضين ضمنا، النقض بعدم نزول الملك والنقض بعدم إيتاء الملك. ولنا أن ننقض عليهم بأن من المسائل التي اختلف فيها المسلمون اختلافا عظيما مسألة صفات الله تبارك وتعالى، ويوجد فريق من المسلمين يثبتون صفات لله سبحانه يسمونها بالصفات الخبرية كاليد والساق والفوقية والنزول والاستواء بالمعنى الحقيقي للاستواء وأمثال ذلك. وهذا الاختلاف بين المسلمين يعلم به الله سبحانه وتعالى من حين أنزل القرآن الكريم، فإنه عالم بما كان وما يكون وما سوف يكون. والله سبحانه وتعالى أنزل القرآن الكريم لهداية الناس، ومع أنه أنزله لهداية الناس وهو عالم بأن هذه المسألة سيختلف فيها أتباع القرآن الكريم وأهل القبلة، إلا أن الله سبحانه لم يبين هذه المسألة بالصراحة في القرآن الكريم. وقد صرح ابن تيمية في منهاج سنته، صرح بأن مسائل الصفات أهم من مسألة الإمامة. فإذا كانت مسائل الصفات صفات الله أهم من مسألة الإمامة، فنسألهم هل يوجد بيان صريح في مسألة الصفات يمنع من وقوع الاختلاف؟ لا يوجد. السنة مختلفون فيما بينهم في إثبات صفات لله باسم الصفات الخبرية وعدم إثباتها. بعضهم يثبتها ويدعي أنه يتبع القرآن الكريم إذ أثبتها، وبعضهم ينفيها ويقول إن المثبت مجسم، من يقول بأن لله يدين فهو مجسم. وهذا كلام لعلماء السنة، بل لأكثر علماء السنة، فإن أكثرهم ينفون هذه الصفات. فهذه مسألة يعتقد ابن تيمية ومن يتبعه أنها أهم من الإمامة، والقرآن الكريم خال من البيان الصريح فيها. فإذا جاز أن يخلو القرآن الكريم من البيان الصريح لما هو أهم من الإمامة، فيجوز أن يخلو القرآن الكريم من البيان الصريح للإمامة التي هي دون تلك المسألة.